الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين، إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. قال محمد بن الحسين رحمه الله: بطلت دعوى القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم إمامهم يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. نعم، هذا آخر الآثار التي نقلها ليدلل بها على أن الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس من القائلين بقول القدر بقول القدرية، وأن القدرية افتروا عليه في هذا. استدل بقوله: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق، إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب القرآن. وهذا واضح جدا في أن الحسن رحمه الله على خلاف مقولة القدرية، فلهذا وصل إلى أن ما يزعمونه عن الحسن أنه كذب عليه، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الحسن قال هذا أولا ثم عاد عنه وتركه، لكن يختار رحمه الله تعالى أن هذا لا يصح عن الحسن. نعم. قال رحمه الله ابن سيرين قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد المقدمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن شميط عن عثمان البتي عن عثمان البتي قال دخلت على ابن سيرين فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. هذا كلام مستقيم ومختصر وموجز في بيان حقيقة القدر. رفع شيئا مثل ما تقول رفع كان ورقة أو عودا أو نحوه، قال: ما يزيد الأمر على ما أقول لك. اختصار أمر القدر أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، يعني فيقبضه الله على هذا الحال فيجتمع عليه من الله تعالى المنة والفضل ثم الجزاء الحسن عليه في الآخرة، ومن أراد الله به غير هذا والعياذ بالله خذله الله ولم يوفقه، وصار ذلك حجة على العبد، لأن التوفيق ملك من؟ ملك الله، ليس العبد الذي يعد التوفيق بالنسبة له حقا مكتسبا يقول: لم يعطني ربي التوفيق. التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى، محض حقه سبحانه، ليس لك. فإن تفضل به وجاد به عليك فهذا من منته عليك، وإن لم يوفقك فهذا حق له لم يعطكه، وليس لك أن تنازع تقول: أعطيت فلان ولم تعطني. الله تعالى أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وبحمده. ولهذا قال: من أراد به غير ذلك، يعني من الخذلان وعدم التوفيق، اتخذ عليه الحجة. ولهذا إذا عذب في القيامة عذب غير ظالم، لأنه لم يمنع شيئا هو حق له، بل التوفيق لله عز وجل، فإذا لم يوفق هذا فلم يظلم، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ما ينكر قوم أن الله علم شيئا فكتبه. يقصد القدرية، ما المنكر في هذا؟ الله تعالى علم وكتب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالله تعالى علم الأشياء كلها وكتبها تعالى في اللوح المحفوظ وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى، فقل لماذا ينكرون هذا؟ وما ذاك إلا لقصور فهمهم وقلة علمهم، وإلا فالنصوص صريحة جدا في أن الله تعالى علم الأشياء وكتبها سبحانه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: لم يكن أبغض أو قال أكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. نعم، القدرية من أسوأ الناس وأخبثهم حجاجا ونقاشا، وذلك كما تقدم في كلام ابن عباس، لأنهم لم يعرفوا أن الأمر لله سبحانه وتعالى، فلهذا كان السلف يبغضونهم ويبغضون نقاشهم ويحذرون من المناقشة معهم. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال أخبرني ابن عون قال أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر: نعم. قال محمد: وافق رجلا حيا. نعم، يعني أن سنيا وقدريا اختصما، فبلغ أمر خصمتهما محمد بن سيرين رحمه الله، فقال القدري يريد أن يسكت السني: أتقول إن الزنا بقدر؟ يعني حتى يقول له. قال: بلى، نعم، بقدر، كل شيء بقدر، كما قال الله تعالى فيما هو أعظم من الزنا وهو الشرك: ولو شاء الله ما أشركوا، فكل ذلك إلى الله سبحانه، هو الذي يشاء هذه الأمور لحكمة بالغة. فلما بلغ محمدا جواب هذا السني قال: وافق رجلا حيا، من ذوي الفهم والفطنة، ما ترعرع وخاف، قال: ها الزنا لا، ما أقول بقدر، لأن كذا قلت هذا الكلام انتقض عليك المعتقد كله، إذا لم يكن الزنا بقدر فغيره إذا ليس بقدر، بل كل الأمور بقدر، ولكن لا يحتج بالقدر على المعصية، ما يقول أنا قد كتب هذا علي فأتركوني لا تقيموا الحد علي، كما قال رجل لعمر لما أراد أن يقطع يده وقد سرق، قال: يا أمير المؤمنين لا تقطع يدي، أنا قد كتب علي أن أسرق، قال: وأنا كتب أن أقطع يدك، كل هذا مكتوب، فتحتج بالقدر لتسقط الشرع، ما يسقط الشرع، فكما أنك قد سرقت بقدر فتقطع يدك بقدر، ولا يحتج لإبطال الشرع، إلا لم فتح باب عظيم جدا، يقتل الناس بعضهم بعضا، فإذا جاء القاتل ليقتل قال: أنا قدر علي أني أقتله، وهكذا إذا سباها وتعرض لامرأة وزنى بها قال: قدر علي. إذا معنى ذلك لو أخذ بقول هذه الطائفة من القدرية لا عبث بالحقوق كلها، من أراد عياذا بالله أحدا في ماله أو في عرضه أو في دمه أخذ منه ما شاء، ثم قال: أنا رجل قد قدر علي هذا، قال: قد قدر عليك هذا، وقد قدر أن تبان رقبتك ويقطع رأسك لأنك قد قتلت، أو أن ترجم لأنك محصن، أو تجلد لأنك بكر، كل هذا مكتوب، فلا يحتج بالقدر لإسقاط الشرع. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. صلى الله العافية. نعم، لأن من أوغل في شيء وبالغ فيه وتجاوز حدود الله فإنه من أسرع الناس، نسأل الله العافية والسلامة، ردة، بخلاف من وفق للسنة وثبت عليها وترك الأهواء المضلة، فالغالب بحمد الله أنهم يقبضون على السنة، يعيش الواحد من السلف رضي الله عنه ومن علماء السنة القرن الكامل 100 سنة 90 سنة لم يبدل، بل لا يزيد إلا تقوى وإيمانا وعبادة، نسأل الله الثبات وحسن العاقبة، حتى يقبض على السنة. أما هؤلاء فيبالغ في بدعة من البدع، يبالغ يبالغ يبالغ ثم ينتكس، نسأل الله العافية، إلى الحد الذي قد يرتد به من الإسلام بالكلية، نسأل الله العافية، أو أن يرتد من قوله، فتجده اليوم يقول بقول معين ثم يرتكس ويترك هذا القول ويقول بقول مقابل له، ثم يأخذ بقول آخر، فيستمرون في تراجع وارتداد من قول إلى غيره. نعم. قال رحمه الله: مطرف بن عبد الله قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن مطرف أنه قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. يعني الأمر بيد الله سبحانه، إن رحم الله عز وجل ضعف هذا العبد وكفاه شر نفسه وشر قرناء السوء وشر الشيطان ووفقه للزوم الحق، سلم من الشيطان كما قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذا وهؤلاء أعانهم الله تعالى وسلموا من الشيطان. وإذا أراد الله خذلان العبد تركه فتسلط عليه إبليس نسأل الله العافية حتى أخرجه إلى الهلكة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا داود بن أبي هند قال قال مطرف: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند قال ذكر القدر فقال مطرف: لم نوكل إليه ووجدنا عليكم لم نوكل إليه ووجدنا إليه نصير. هذا هو القول العدل في أمر القدر. نحن لا بد أن نقع في القدر الذي كتبه الله تعالى، ولا بد أن نصير إليه، ما كتبه الله تعالى لا بد أن يقع. لكن مع ذلك ليس لأحد أن يحتج بالقدر على ضلاله وعلى زيغه وفساده. لا يوكل أحد للقدر، بحيث إذا فعل ما فعل قال قد حصل هذا بقدر. نعم، معلوم أنه حصل بقدر، لكن لا تجعل الأمر في خطاياك وقبائحك لا تجعل القدر حجة لك فيها. وسنصير جميعا إلى ما كتبه الله ولا بد، فالأمر إلى الله عز وجل. ولكن العبد مع ذلك يلزمه أن يعتني بأحكام الله تعالى حلا وحرمة ووجوبا، فيراعي هذه الأحكام ولا يجعل مجرد تقدير الله تعالى عليه الشيء لا يجعله سببا في تخطي حدود الشريعة. نعم. قال رحمه الله: إياس بن معاوية قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول: لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال قلت: أخبروني عن الظلم في قال قلت أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال قلت: فإن لله كل شيء. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال: جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا: هذا يتكلم في القدر. فقال إياس: ما تقول؟ قال: أقول: إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئا. قال له إياس: أخبرني عن الظلم تعرفه أو لا تعرف؟ قال: بلى أعرفه. قال: ما الظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: فمن أخذ ما قال أن يأخذ الرجل ما ليس له قال فمن أخذ ماله ظلم فمن أخذ ماله ظلم سؤال يعني حسن عليك قال فمن أخذ ماله ظلم قال: لا. قال إياس: الآن عرفت الظلم. هذا كما قال رحمه الله، يقول: لم أخاصم أحدا بعقلي كله إلا القدرية، أعطيتهم هذا السؤال، قلت: ما هو الظلم؟ قالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له. قال: فقلت: فإن الله عز وجل له كل شيء، ومن ذلك أمر التوفيق، التوفيق لله عز وجل، فليس التوفيق للعبد، أخذه الله منه، حاشا الله عز وجل، لأن العبد مملوك والتوفيق أمره إلى الله عز وجل، فلا يقول العبد في القيامة: يا ربي دخلت النار لأنك ما وفقتني. التوفيق لله بيده سبحانه وتعالى، فلم يأخذ منك تعالى شيء حتى تدعي الظلم. ولهذا قال لهذا القدري: ما هو الظلم؟ قال: أخذ الرجل ما ليس له. قال: الآن عرفت الظلم، الله له كل شيء سبحانه.